إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى مخاطبا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا خطاب إلهي، في وعد إلهي من الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، بعد سن الاضطهاد والتعذيب الشديد الذي كان في مكة. وعدهم الله تبارك وتعالى بأن يمكن لهم هذا الدين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذه سنة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. وقال جل وعلا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال جل وعلا: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا وعد الله تبارك وتعالى لكل الرسل. فالله وعد أصحاب النبي صلوات الله وسلامه على النبي أنه أصحابه بأن يمكن لهم في الأرض، وبين الله تبارك وتعالى الحكمة في ذلك والعلة في هذا، وهو أنهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وهذا مقصد الدين ومقصد الرسالات كلها. فإن مقصد الرسالات هو تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فهذا الدين، الدين كله عند هذه الكلمة: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فلما كان هؤلاء علم الله تبارك وتعالى منهم أنهم يعبدوه لا يشرك به شيئا أصحاب النبي، فإن الله مكن له في الأرض. قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يصبح له مكنة في الأرض، يعني قائم، لا يخاف، لا يخاف إزالته، ولا يتخطفون كما كان الحال يعني في مكة، فإنهم كانوا قلة مستضعفة، يصبح بعد ذلك كثرة قوية تهابها الأمم. بل إن الله تبارك وتعالى قد جعل الأمم كلها في خوف من هذه الأمة، كما تبين سورة الرعب مسيرة شهر. فمكن الله تبارك وتعالى للصحابة بقيامهم بحقيقة الدين: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا نظرنا في حال الصحابة رضي الله عليهم نجد أنهم حققوا هذا كما أخبر الله تبارك وتعالى، وحقق الله تبارك وتعالى لهم مراده كما أخبر سبحانه وتعالى. الشرك بالله تبارك وتعالى على ضربين أساسيين. الضرب الأول هو جعل عبادة من العبادات التي جعلها الله لنفسه سبحانه وتعالى لغير الله، صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى من سجود أو ركوع أو طواف أو ذبح أو نذر. اسم العبادة اسم القربات التي فرضها الله تبارك وتعالى وشرعها الله لعباده كثيرا، أن يتقرب إليه بصنوف من القربات ولا يصرف شيئا منها لغيره، وأن من صرف شيئا منها لغيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. الأمر الآخر الطاعة، طاعة الله تبارك وتعالى، طاعة أمره فإن طاعة غير أمر الله تبارك وتعالى شرك بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا في تحليل الميت. فالطاعة كلها لله، وكذلك من أمر بما هو في طاعة الله، يعني أن يطاع الله وأن يطاع من يأمر بطاعته، أما من يأمر بمعصيته فلا طاعة له. لا يحل للمسلم أن يطيع مخلوقا في معصية الله، فإن أطاعه بذلك راضيا وقد شرع هذا المخلوق غير تشريع الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. هذان الأمران حققهما أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم كانوا على العبادة التامة لله تبارك وتعالى، ثم الإزالة التامة لكل أنماط الشرك كما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. من أعظم وسائل الشرك قبر الغلو في الصالحين، هذه وسيلة إلى الشرك، وهذا أول شرك وقع في الناس كان بهذا السبب، كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان ود وسواع ويغوث ونسر أسماء رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح، وإن الناس إن الشيطان قال ابنوا على يعني قبورهم أنصابا إذا رأيتموها اشتقتم إلى عبادة الله أو تحمستم في عبادة الله، فنصبوا هذه الأنصاب، ثم لما تقادم العهد عبدت من دون الله. أرسل الله تبارك وتعالى عبده ورسوله نوحا عليه السلام ليدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولكنهم أصروا على الشرك، قالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، أصروا على هذا، وكان من يعني أمر الله تبارك وتعالى أن أزالهم من الأرض كلهم، هم تعالى وأبقى أهل الإيمان. قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. استجاب الله تبارك وتعالى نوح وأزال هذا، كان هذا أول معصية عصي بها الله تبارك وتعالى يعني في عبادة غيره بالشرك في الأرض، أول شرك وقع في الناس الشرك في غلو الصالحين بسبب القبور. ثم إن هذا تعاظم في الناس بعد ذلك وظل يعني رجع المرة تلو المرة إلى الناس، وخاصة في آخر أمة قبل الإسلام وهي أمة النصارى، فإن هؤلاء قد غلوا في الصالحين، أولا غلوا في رسوله، غلوا فيه حتى جعلوه والله أو ابن الله، ثم غلوا في تلاميذته حتى جعلوهم رسل أنزلوهم منزلة الرسل، قالوا هم رسل لأن الله هو الذي أرسلهم، عندهم الله وعيسى، عيسى هو الله وأنه أرسل هؤلاء، فجعلوا التلاميذ الذين هم أصحابه وتلاميذه والمعلمون والداعون جعلوهم بمنزلة الرسل، ثم فضلوهم على الرسل أجمعين، فعندهم أن هؤلاء التلاميذ الذين أخذوا عن المسيح أفضل من كل رسل الله، أفضل من إبراهيم وأفضل من موسى وأفضل من كل الرسل، لأنهم عندهم رسل الإله الذي اختارهم، الله عيسى الذي اختارهم وكانوا معه وصاحبوه، إذن هم أفضل من كل الرسل بعد ذلك. ثم بنوا لهم ما بنوا من الكنائس وصوروا لهم هذه الصور وعبدوها. أم حبيبة رضي الله تعالى عنه أم سلمة كانت في الحبشة، ثم لما جاءت ذكرت للنبي صلوات الله وسلامه عليه كنيسة في الحبشة في هذه الصور، قالوا إنهم رأوا كنيسة، دخلوا كنيسة في الحبشة في هذه الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا كان فيهم رجل الصالح أو إذا مات فيهم رجل الصالح صوروا له هذه الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق يعني أشر ناس من الخلق عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وقد بعث النبي وهم قاطبة على هذا الشرك إلا أفراد قليلين على توحيد الله تبارك وتعالى والاعتقاد بأن عيسى عبد الله ورسوله وليس هو الله كما يزعمون، وليس هؤلاء الرسل المزعومين أو تلاميذ المسيح أنهم هم بمنزلة الرسل. شاهد من هذا أن هذا أعظم باب، أعظم باب دخل منه الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى، نص هؤلاء الصالحين وجعلهم أنداد لله تبارك وتعالى، أنداد في العباد، يعطون ما يعطى الرب تبارك وتعالى، يذبح لهم، ينذر لهم، يطاف بقبورهم، يتمسح بهم، يتبرك بهم، يدعون من دون الله، يستنزل بهم المطر، فيصبح كل ما كان يجب أن يصرف لله تبارك وتعالى من الدعاء ومن الخشية ومن الإنابة ومن الطواف ببيته ومن الصلاة له ومن السجود له ومن الذبح له ومن النذر له تصبح تعطى لهؤلاء، فيصبحوا بهذا شركاء مع الله تبارك وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم قاموا، لم في وقتهم لم يجعلوا لا هم ما جعلوا أي باب للشرك، وخاصة هذا الباب، وخاصة هذا الباب، فإنهم لم يدعوا قبرا مشرفا قط. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في خلافته يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويت، ولا تمثالا إلا صمست. قال له: أنا أرسلك يعني أميرا من قبلي كما أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم، الربي أرسلني أمير في ناحية، فقال: لا تترك قبر مشرف يعني عالي إلا سويته، ولا تمثالا إلا صمسته. أي تمثال تطمسه، وأي قبر مشرف لا بد أن تسويه بالأرض. هذا في خلافته. كذلك في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه كل ألوان ممكن يدخل منها الشرك أزالها. شجرة يتبرك فيها، شجرة الرضوان، فأمر بقطعها. منازل كان ينزل فيها النبي، فأراد النبي الناس أن ينزلوا فيها، فأمر الناس ألا، إنه من أدركته الصلاة في هذا المكان فليصلي، ومن لم يعني ذلك فلا يتحره، لا ينبغي أن يتحرى مكان صلى فيه النبي ليصلي فيه، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد التي شرفها الله تبارك وتعالى: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما فتح المسلمون فارس، كان في مدينة تستر اللي هي ششتر الآن، وجدوا فيها قبر رجل، وكان الناس هناك يتبركون به، وكان إذا يعني لم ينزل عليهم المطر يخرجون به. ثم لما رأوه المسلمين رأوه على سريره، ووجدوا أنه تمام، هو كما كأنه ميت الآن يعني، فكتبوا إلى عمر، وتوجدوا عنده كتابة عند رأسه، فأخذ المسلمون هذا الكتاب وأرسلوا إلى عمر بن الخطاب، فأمر بترجمته، فإذا به مواعظ، مواعظ من مواعظ الدين، كتاب يأمر بالدين. فأمر عمر بن الخطاب، سأل عنه، فإذا هو دانيال النبي. وكان الناس هناك، دانيال كان نصراني وكان ذا ملك الفرس، ثم إنه سجنه هناك، ثم إنه يعني بعد ذلك فتن الناس به وبقي هناك وبقي في فارس. كان الناس يعتقدون فيه هذه العقيدة. ماذا صنع عمر لما علم هذا؟ قال لهم: احفروا 13 قبر في النهار موزع، ثم ادفنوه في الليل في واحد منها، وعموه على الناس حتى لا ينبشه الناس ويأخذونه. فكان بهذا العمل أراد تعمية قبره على الناس، لا يفعل به ولا يصنع به كذا. وهذا ما فعله أبناء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنه لما يعني استشهد رضي الله تعالى عنه بضربة عبد الرحمن بن ملجم، أولاده خافوا عليه أن يعبد قبره، وذلك أنه قد ظهر في حياته من يعبده بالفعل، قد ظهر من جاء إلى علي بن أبي طالب وقال له: أنت هو؟ قال: من هو؟ قال: أنت الله. فسأل عنه، فإذا هناك أناس يقولون هذه المقالة، فجمعهم وقال لهم: إن لم ترجعوا على ما يعني قلتم يعني حرقتكم بالنار. ثم أمر أخاديد أن تحفر ويوضع فيها النيران، وأتى بهم هؤلاء وكان يعرضهم على النار، من لم يرجع منهم قذفه فيها، فكان بعضهم هو يقذف نفسه في النار ويقولون: وعجلت إليك ربي لترضى، ويقول بعضهم: لقد علمنا أنك أنت الله بالفعل، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. حصل هذا، فلما خشي عليه لما قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخشي أبناؤه أن يتخذ قبره يعني وثنا يعبد، فعلوا نفس الفعل الذي صنعه عمر بن الخطاب، وهو أنهم حفروا 13 قبر متفرقة ثم دخلوا في واحد منها وعموه بعد ذلك ولم يعرف قبره وبقي لم يعرف قبره إلا في خلافة العباسيين. جاءت امرأة وادعت أنها تعرف قبر علي بن القبر الذي دفن فيه علي بن أبي طالب، وكان هذا كذب مو صحيح ولم يعرف قبر علي بن أبي طالب إلى يومنا هذا. الشاهد أن كل هذا الذي فعله أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه كله لصيانة هذا الجانب، جانب التوحيد، أن يقوموا بتوحيد الله تبارك وتعالى، فلا يعبد إلا الله جل وعلا. ولذلك كانوا موحدين بكل معاني التوحيد، سواء كان التوحيد بأن يصرف العبادات كلها لله تبارك وتعالى فكان همهم تعظيم المساجد وليس تعظيم، لم يبنوا قبرا ولم يعظموا قبرا من القبور، بل أزالوا كل قبر وجد في الأرض سواء كان من السابقين أو من اللاحقين الذين ماتوا. كذلك كل أثر من الآخر يمكن أن يكون ذريعة إلى الشرك أزالوه وجعلوا العبادة لله وحده. كذلك الأمر بالنسبة للطاعة، فإنهم جعلوا الطاعة كلها لله تبارك وتعالى، أنزلوا تشريع الله تبارك وتعالى محل القبول والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى في كل أمر، فنفذوا وطبقوا حدود الله تبارك وتعالى وشرائع الله تبارك وتعالى في كل شيء، ولم يتنازلوا عن شريعة من الشرائع. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أجج حربا كاملة في أنحاء الجزيرة كلها، لأنه أراد بعض الناس أن يسقط حكم من أحكام الإسلام وهو الزكاة، فقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ليبقى تشريع الرب تبارك وتعالى تشريعا كاملا، وأجج هذه الحرب وأدخل هؤلاء الناس مرة ثانية إلى حضيرة الإسلام، وقتل منهم من قتل واستقرت على أمر الله تبارك وتعالى. فبقيت الشريعة الإسلامية مصونة والطاعة كلها لله تبارك وتعالى، بقيت الطاعة لله وليس لأحد، وبقي كما سمعتم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه، ليس لأحد تشريع إلا تشريع الرب تبارك وتعالى، ولا حكم إلا حكم الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت هذه الصفوة، مرة نقول نلحق ما قلنا الآن بما قلناه سابقا، أن هذه الصفوة من عباد الله تبارك وتعالى الجيل الأول، هذا الجيل الذي كان حول النبي والذي رباه النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان خير أجيال المؤمنين على الإطلاق، كما قال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم كان هؤلاء كما وصف الله وزكاه يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من أعظم العمل الذي قام به أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه أنهم أقاموا توحيد الله تبارك وتعالى، عبدوه لم يشركوا به شيئا، فكان هؤلاء أهل عبادة حقيقية لله تبارك وتعالى. عمروا المساجد ولم يعمروا مشهدا من المشاهد خارج هذه المشاهد، أي مشهد آخر، مشهد آخر مكان زاره النبي أو مكان جلس فيه النبي أو مكان لرجل صالح، لا، بل جعلوا العبادة كلها إنما هي في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أقيمت المساجد، عمرت المساجد، وخربت كل المشاهد، المشاهد والمزارات والقبور لم يكن لها أي يعني وقع وأي مكان في خلافة الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إنما كان الدين كله لله، العبادة كلها لله، لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، وكذلك لا يطاع إلا الرب تبارك وتعالى. الطاعة كلها لله، والعبادة بكل أنواعها كلها كانت لله تبارك وتعالى، فتحقق لهم بذلك موعود الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شهادة من الله لهم وذكر من الله لهم، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، سواء كان هذا الشرك، شرك الطاعة في أن يطيع غير الله تبارك وتعالى طاعة عبادة، أو شرك القربة أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى يعني بأي صورة من صور العبادات لغير الله جل وعلا، بل جعلوا كل ذلك لله كما كان الشأن في حياة النبي صلوات الله وسلامه. فإن في حياة النبي لم يجعل النبي شخصه موضع عبادة، كان الناس مستعدين أن يسجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة مستعدين أن يسجدوا له وأن يتغالوا في سبيل، يقول لهم لا تقل. يعني لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. جاءه معاذ بن جبل من اليم من من من الشام بعد زيارة له للشام، ورأى أن القساوسة يسجدون وأن النصارى يسجدون لبطريقته، بطريق معظم يسجدون له، فأتى وأراد أن يصنع هذا. قال النبي أولى، النبي نبينا أولى من البطريق أن يسجد له. فلما رأى النبي يسجد له قال له النبي ما هي يا معاذ؟ فقال يا رسول الله زرت الشام، رأيت الناس يسجدون لبطارقتهم، ورأيت أنك أولى يعني ديك. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وإن أنه لا سجود إلا لله، كذلك لا قيام إلا لله. النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن بغلته فشحشت رجله، ركبته شحشت، ولم يستطع في أيام أن يصلي قائما، فصلى قاعدا صلوات الله وسلامه عليه. ثم أشار إلى أصحابه جميعا خلفه، قال لهم صلوا قعود، قال لهم صلوا جميعا قاعدين. ولما أرادوا القيام قال لهم كدتم أن تفعلوا كما تفعل فارس والروم بعظمائها، يقومون على رؤسائهم، لا يقام على أحد، ما يقام على رأس أحد، يكون هو جالس في مجلسه سيقوم الناس له، أو جالس يأكل فيقوم الناس له. حتى هذه جعل النبي في الصلاة، النبي يجلس لعذر، لكنه لم يرضى أن يقف الناس خلفه وقوفا في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. ثم قال في نهاية الحديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. إذا صلى الإمام قاعد قال لهم صلوا جميعا قعودا أجمعون. والشاهد أن النبي نهاهم أن يصلوا قياما، وقال إن هذا كفعل فارس والروم، كذلك كانوا لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس كانوا لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبون رسول الله ولا يقومون له لما يعلمون من شدة كراهيته لذلك، لأنه يكره هذا أشد الكراهية، أن يقوم الناس له عند قدومه أو عند خروجه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الناس صفونا يعني قياما عند قدومه أو عند ذهابه أو عند جلوسه فليتبوأ مقعده من النار. وجاء رجل فقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ فقال له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، فجعل المشيئة لله تبارك وتعالى. وهذا أمر النبي في حياته، وهذا قد صار عليه أصحابه من بعده رضي الله تعالى. فأصحاب النبي في الخلافة الراشدة التي أجمع المسلمون جميعا على أنها كانت خلافات راشدة، خلافة الصديق رضي الله تعالى عنها أبي بكر، وخلافة عمر، وخلافة عثمان، وخلافة علي رضي الله عنهم أجمعين، كان الصحابة على هذا النهج، توحيد لله تبارك وتعالى، إقامة التوحيد لله تبارك وتعالى، فلا يعبد إلا الله جل وعلا. لم ينشأ قبر، لم ينشأ مشهد، لم ينشأ شخص يدعى له بعض صفات الرب تبارك وتعالى أو ينزل منازل الرب جل وعلا، بل كل من يعني تجاوز حد التوحيد كان هذا الشأن. وقد سمعتم ما فعله علي بن أبي طالب عندما جاءه من جاءه ليغلو فيه ويأه على هذا النحو، أمر يعني بإحراقهم بالنار، حرقهم بالنار، حتى يقول ابن عباس لو قتلهم لكان أولى، ولكنه رأى أن تحريقهم بالنار أشد وقعا لهم، حتى يكون هذا رادع لمن بعده. الشاهد من كل هذا أن هذا سبيل المؤمنين، هذا سبيل المؤمنين. من سبيل المؤمنين هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، هذه شهادة من الله تبارك وتعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكان من سبيل هؤلاء المؤمنين هو أن أقاموا الدين كما رضى الله تبارك وتعالى، أقاموا الدين كما يريده الرب تبارك وتعالى، عبادة لله وحده لا شريك له. وهذا أعظم مطالب، أرفع وأعلى مطالب الدين ما هو؟ أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهذا الذي قام به أبو النبي صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى حبهم والسير على منهاجهم حتى نلقى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. ثمت فارق بعيد جدا بين التمكين الإلهي وبين الاستدراج الإلهي. تمكين الإلهي أن الله تبارك وتعالى يمكن أهل الإيمان في هذه الدنيا وهي ثمرة معجلة منه سبحانه وتعالى، وفيه استدراج إلهي هذا للكفار، يكون للكفار بأن يجعلهم الله تبارك وتعالى ممكنين في الأرض. أمم قوية تبني وتشيد ويعظم عملها وملكها في الأرض، هذا ليس تمكين إلهي. التمكين الإلهي اللي هو في محل ثناء الرب تبارك وتعالى ومحل رضوانه هو ما يفعله الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلا إن شاء الله تبارك وتعالى أن يبقوا مستضعفين ويموتوا مستضعفين، فهذا الأمر إليه سبحانه وتعالى. فإنه من يعني الأمم ومن أهل الهداية من لم يمكنوا في الأرض، في رسل كثيرون ما مكنوا في الأرض، يعني لم يمكن الله تبارك وتعالى في الأرض كما قال النبي عرضت علي الأمم. يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ثم عرض لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي، أمتي كثيرة، فإذا هو موسى وقومه، ثم عرض لي السواد أعظم فنظرت فإذا عيسى وقومه، ثم نظرت فإذا أنتم جئتم تملؤون الأفق، ثم قال النبي والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة كلها من هذه الأمة. لم يمكن نبي في الأرض ويمكن الله له دينه ما مكن للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ولأمته، وإلا كل الرسل السابقين بعضهم مكن لكن كان تمكين لا يقارن بما مكن الله تبارك وتعالى به هذه الأمة التي لها الثناء والرفعة منذ النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يعني يوم القيامة. هذا التمكين في الأرض عندما يقول الله لو مكنن لهم دينهم والذي ارتضى لهم، هذا أمر إلهي ارتضاه الله تبارك وتعالى لهم، كما مكن الذين من قبلنا مثل نوح والمؤمنون معه، فإن الله رسهم الأرض بعد هلاك الظالمين، يعني أهلك الله الظالمين وجعل نوح كما قال جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين السلام على نوح في العالم، تحقيقا لأمر الله تبارك وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالح، لمن العباد الصالحين يرث الأرض بعد أن يهلك الله تبارك وتعالى الظالم، هكذا فعل الله بنوح ومن معه وهود ومن معه وصالح ومن معه، هؤلاء وجميع الآخرين موسى ومن معه، فإن الله أهلك قوم فرعون وجعل العاقبة بعد ذلك بهذه الطائفة المؤمنة، كما قال جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ماذا فعل الله بها؟ الله ذرها في الأرض، أرسل لها الريح العقيم فأهلك. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثمود الذين جابوا الصخر شقوا الصخر بالواد، وادي مدائن صالح معروف لليوم وبيوتهم موجودة اليوم مشقوقة بالحجر لليوم، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد. فهذه أمم عظيمة بنت وشادت وقامت وخلها حضارة وعمران وجزء. الله أهلكها سبحانه وتعالى، ثم جعل العاقبة كذلك بعد ذلك لأهل الإيمان. يجب أن نفرق بين التمكين الإلهي اللي هو منة ونعمة من الله تبارك وتعالى وبين ما يتقلب فيه الكفار ويكونون فيه ظاهرين في وقت من الأوقات على الأرض. فهذا الظهور ظهور لكنه بغضب الله تبارك وتعالى، مثل ما قال الصالح من قوم فرعون رجل مؤمن لقومه قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعث الله إن جاءنا قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض أنتوا الآن اليوم قصور بأيديكم والدور والأهرامات والدنيا هذه كلها بأيديكم وأنتم اللي تشيدوا وتعمروا وكذا والفئة الأخرى فئة مستضعفة بني إسرائيل فئة مستضعفة تضربونهم وتعذبونهم قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جانا إذا جانا بأس الله وين نروح أين أكون فقال طبعا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد لكن ماذا كانت النتيجة النتيجة كما قال الله تبارك وتعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون فالله دمر هذا كل هذا دمر هذا ثم قال جل وعلا وكذلك ورثناها قوم آخرين وقال وقوم هذا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين يجب أن نفرق بين التمكين الإلهي لأهل الإيمان فهذا من رضوان الله تبارك وتعالى ومن عنايته لعباده المؤمنين وبين ما يعطيه الله ويمد به الكافرين فالكفار قد يمدهم الله تبارك وتعالى ويتقلبون في الأرض ويعيشون فيما يعيشون به لكن نهايتهم التدمير نهايتهم التدمير ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا فالله وراه إن ربك لبالمرصاد قال جل وعلا إن ربك لبالمرصاد فعندما يقول الله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ماذا قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك إن ربك لبالمرصاد على طول مستمر الأمر فهذا ليس للسابقين وإنما كذلك للاحقين فهذه سنة الله تبارك وتعالى ففرق هائل بين التمكين الإلهي الذي يمثل الله تبارك وتعالى به أهل الإيمان وبين ما يعطيه الله تبارك وتعالى والإمهال الإلهي لأهل الكفر والعصيان في إمهال لأهل الكفر والعصيان لكن هذا إلى أجل والتمكين الإلهي لأهل الإيمان هذا نعمة من الله تبارك وتعالى ثم يجب أن نعلم كذلك إن هذا التمكين الإلهي لأهل الإيمان لا يدوم إلا مع إيه؟ إلا مع الإيمان يبقى الإيمان ويبقى العباد لله وحده يبقى التمكين يغير هذا يغير الله تبارك وتعالى ولذلك قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ثم قال جل وعلا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون لكن اللي يكفر بعد هذا هذا فاسق خرج عن طاعة الله وتجي العقوبة وتأتي العقوبة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ولي فيجب أن نعلم أن التمكين الإلهي هذا فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة لأهل الإيمان ولكن يظل هذا التمكين والعناية بهم ورحمة الله لهم ما ظلناه اللي هو السبب اللي هو السبب في التمكين ثم إذا غيروا غير الله به وسلط عليهم سبحانه وتعالى انظر بني إسرائيل في يوم الأيام مكنهم الله وأعطاهم لكن بعدين ربنا تسلط عليهم بالعذاب وراهم وراهم وراهم على طول إلى اليوم القيامة قال وإذ قال وقطعناهم في الأرض أمة مزقهم الله في الأرض بعد أن كانوا أمة قوية ممكنة وقائمة في الأرض المقدسة لكن الله تبارك وتعالى لما عتوا عما نهوا عنه الله تبارك وتعالى عاقب وقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فهذا هذا الشأن كذلك الشأن كذلك في هذه الأمة الله يحذرها يحذرها منها من أن تخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى فتأتيها عقوبة الرب تبارك وتعالى فيجب أن نفرق بين التمكين الإلهي وبين الإمهال الإله، الإمهال لأهل الكفر، يمهلهم الله تبارك وتعالى لكن يهملهم تبقى العقوبة. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن عقوباته ستظل مع الكفار ليوم القيامة. قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بأي بكفرهم قارعة، يا على رسم هذه تأتيها أو تحل قريبا من دارك فتخيف ترعبه، لما تيجي القارعة قريبا منهم تخيف حتى يأتي أمر الله ليوم القيامة. يوم القيامة فالله تبارك وتعالى بالمرصاد والترصد لهم سبحانه وتعالى. لا يجوز أن نعمى عن سنن الله، الله له سنن، سنن يعني عمل خط دائم يعني يسار عليه، ما تتغير سنن الله تبارك وتعالى، سنة الله ولن تجد بسنة الله تبديلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخذ السلام.